أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد المستمعين. يقول الصديق سوداني يسأل ويقول: ذهبت إلى الحج وقمت بكل المناسك، ولكن رميت آخر جمرة في أيام التشريق في الصباح، علما بأن من كان معي كان أخي وكان مريضا، افتوني فيما عملت جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين الذي لا طريق لنا لمعرفة الصحيح من الخطأ في عباداتنا إلا بمتابعته صلى الله عليه وسلم، فقد بين لأمة محمد البيان التام، ووضح لهم فروع الدين وأصوله، وقال عن الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال عن الحج: لتأخذوا عني مناسككم. ولم يرمي صلوات الله وسلامه عليه أيام التشريق إلا بعد الزوال، يوم العيد رمى بعد طلوع الشمس، واليوم 11 و12 و13 ما كان يرمي إلا بعد زوال الشمس، ومن خالف ذلك فقد أخطأ. ولكن لأن السائل إنما يقول إنه لم يحصل منه سوى في اليوم الأخير رمى في الصباح، فأرجو أنه يكفي عنه إطعام عدد من المساكين، إذا أطعم 3 مساكين أو 4 كفاه ذلك عن هذا النقص الذي حصل، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل أحج عن جدي الذي كان قد كفلني في حياته جزاكم الله خيرا، إذ ودي أن أعمل له برا معينا جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم؟ لا شك أن بر الآباء والأجداد من الآباء من الأعمال الصالحة والإحسان الكريم، وما دام أن جدك قد كفلك الصغر واعتنى بك فبعض حقه أن تحج عنه، فحج عنه كما تحج عن نفسك، وأكثر من الدعاء له والاستغفار، ولا مانع أن تدعو لنفسك ولوالديك معه، فهو فضل الله واسع. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل ويقول: كيف أخرج زكاة الفطر وأنا موجود في هذه البلاد الطيبة، علما بأن لي زوجة وأولاد، هل أخرج عن نفسي فقط من الطعام من طعام أهل البلد، أم يجوز أن أخرجها عن الزوجة والأهل بطعام أهل السودان جزاكم الله خيرا؟ إن كلفت زوجتك بإخراج صدقة الفطر عنك وعنها وأولادكما في السودان فلا حرج وحسن، وإن أخرجت زكاة الفطر عنك وعنها وأولادك في السعودية فلا بأس، والأفضل أن تكون صدقة الفطر عنها وأولادها تدفع في بلدكم السودان في بلدها، وصدقة فطرك أنت في المملكة في البلد الذي تعيش فيها، هذا هو الأفضل، وإن فعلت غير ذلك مما ذكرته فلا حرج. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من أحد المستمعين، يقول السيد أحمد علي سوداني مقيم في المنطقة الشرقية، له جمع من الأسئلة، في أحدها يقول: بخصوص الأذكار، الواحد إذا أراد مثلا أن يسبح 33 فتجد الأصابع أو المسبحة تسبق الذكر باللسان مع النية وتوجه القلب، فهل هذا يكفي أم لا بد أن الواحد يتلفظ باللسان 33؟ وإذا خصصت لنفسي عددا معينا من الأذكار كي أحافظ عليها والزمت نفسي بها، فمثلا ألزمت نفسي أن أستغفر الله 1000 مرة في الليلة، هل هذا فيه شيء؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. كلما أكثر العبد من الذكر والاستغفار فعمل حسن كريم، وأما ما يتعلق بسبق عد حبات المسبحة على نطق اللسان هل يكفي ذلك؟ العبرة بالذكر باللسان لا بالإشارة بالقلب، والأفضل أن يعد المرء بأصابع يده، أما إن عد بالمسبحة يتقرب بأنها مسبحة فهذه بدعة. وإن كان فقط ما أراد التقرب بالمسبحة وإنما أراد إحصاء التسبيحات والتهليلات والتكبيرات فلا يكون الأمر كالأول، لكنه يكون ترك الأفضل إلى المفضول. فالأفضل أن يعد بأصابعه كما عد مصطفى بأصابعه، ولا أحد يأتي بأكمل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والاستغفار 1000 مرة كونك تسبح الله وتهلله وتكبره أفضل من الاستغفار، لأن دعاء العبادة أفضل من دعاء المسألة. فالاستغفار دعاء مسألة، كأنك إنما تطلب حاجتك، وأما دعاء العبادة فأنت تثني على الله وتمجده. ومن لازم هذا الثناء والتمجيد أنك تنتظر آثار هذا التمجيد المجد العظمة. فلا رفد إلا من الله، ولا خير إلا منه، ولا محفوظ إلا من حفظه الله، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ارتبطت بفتاة من أجل أن أتزوج بها لكن بدون مشورة أسرتي. عندما طلبت من والدي أن يكمل الخطبة رفض رفضا قاطعا، وبعد ذلك أرسلت لأهلها بأنني تنازلت، هل علي شيء؟ رغم أنها انتظرت قرابة 5 سنوات ورفضت من يتقدم لها، وهل يلزمني إرضاؤها بهدية أو مال؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أنك كنت مخطئا عندما أهملت استشارة أبيك، لكنك أحسنت عندما استجبت لأبيك. فإن أردت أن تتصل بأبيك وتعرض عليه المشكلة وتسأله، إن وافق على العودة إليها عدت، وإن لم يوافق تستمر على انصرافك عنها. فإن رأى انصرافك عنها والاستمرار عليه تبعث لها هدية مع الاعتذار، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا التساهل في هذا الأمر شيخ صالح قد يخدش من عرض المرأة، قد يكسر نفسها، ولا سيما إذا حبست نفسها من أجله. لعل لكم كلمة شيخ صالح. كلمتي: لو أنها إذا كانت عاقلة بصيرة لو قالت له: هل استشرت والدك؟ كما أنه لا يحق لها أن تتفق مع خاطب إلا أن يأتيها عن طريق الأبواب المعتبرة، فكذلك هو أيضا ما دام له والد ووالدة من برهما والاعتراف بفضلهما أن يرجع إليهما قبل الإقدام على أمر تكون نتيجته الإساءة إلى المرأة المخطوبة. مما لا شك فيه أن ذلك يؤذي المرأة ويضر مصلحتها، تنتظر سنوات ثم تفاجأ بلا. لكن كما أن لها أبوين، للخاطب أبوان، ورضا الزوجين الأبوين من أسباب حسن العاقبة في الزواج، وإغراب الأبوين من قبل الخاطب من شأنه أن يجعل الزواج زواجا غير موفقا. إن رضا الوالد متعين فيما يقدر عليه الولد، وهذا والسائل هذا قد أحسن في إرضاء والده بالاعتذار عن الفتاة، لكن يحسن أن يحاول بأبيه. فإن رضي الأب أمضى الخطوبة، وإن لم يرضى استمر على هذا الرفض هو وتركها، لأن نتيجة تجاوزه لمشاورة أبيه أثمرت له هذه المشكلة، والله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعض الشباب، بعض الشابات يتهاونون في هذا الأمر شيخ صالح، قالوا ربما سمعت الفتى من شاب كلمة وكأنه يريد الزواج منها وكأنه يخطبها، حينئذ تساهلت في الذهاب والعودة والمكالمات الهاتفية وقبول الهدايا وما أشبه ذلك. لعل لكم كلمة شيخ صالح. هذا الزمن زمن المدنية الزائفة والتقدم العلمي الذي أضر بكثير من القيم والأخلاقيات، ووسائل البث بما فيها من إغراء عبر قنوات الكواكب والأقمار الصناعية وعلى الصفحات ما ينشر ما يفد إلى البلدان من غير بلادها، جلبت أخلاقا ما كانت معروفة وعادات ما كانت مألوفة. ما كانت المرأة في السابق تفكر بالارتباط بزوج إلا عن طريق أبويها، وما كان الولد في السابق الابن يفكر بالزواج إلا عبر قناة رغبات الوالدين. والواجب على الوالدين أن تكون لهم الرعاية التامة والبصيرة النافذة، مراجعة الأمور حتى يستطيع إحكام الأمر وصيانة الأولاد عن أن يقع منهم ما يضر بمستقبلهم. والواجب على البنات أن لا يخادعن أنفسهن بالمكالمات الهاتفية ولا بقبول الهدايا المرسلة، فما هذه الهدايا المرسلة إلا بريد شرور ملغومة ورسالات شر مليئة بمتفجرات الأخلاق. فالحذر الحذر. والواجب على الفتيان أن لا يحبوا لبنات الناس إلا ما يحبونه لأخواتهم وبناتهم، وأن يتقوا الله في كل ذلك، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح يواصل هذا المستمع أسئلته فيسأل في هذه المرة ويقول: إذا قصدت الحج وأنا في موقع معين من الأرض وفي أثناء طريق الذي أسلكه تركت هذا الطريق خوفا من عارض يحول بيني وبين الحج، وسلكت طريقا آخر وحينها تغير الميقات المكاني والإحرام، فهل علي شيء وماذا أعمل لو حصل؟ جزاكم الله خيرا. إذا سافرت ولن تذهب إلى ميقات ولن تمر به، والأضرب المثل أنا أردت الذهاب عن طريق المدينة ثم خشيت طول المسافة أو الازدحام فعدلت من سفرك في بلدك وتوجهت مثلا إلى مدينة الرياض وخرجت منها باتجاه مكة، في هذه الحالة ميقاتك ميقات أهل الرياض أهل نجد. كذلك لو كنت مثلا تريد أن تأتي عرض الرياض ميقات أهل نجد ثم عنا لك أن تذهب للمدينة أولا لتأتي من المدينة، فإن ميقاتك ميقات أهل المدينة، وهكذا في بقية المواقف، والله أعلم. يسأل أيضا هذا المستمع شيخ صالح جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، فيقول بخصوص صفة التيمم: هناك من يمسح اليدين إلى المرفقين وهناك من يمسح الكفين فقط، أرجو بيان الصفة الصحيحة للتيمم جزاكم الله خيرا. الصفة الصحيحة للتيمم هو أن يضرب المتيمم بكفيه الأرض ضربة واحدة ثم ينفخهما ليطير منهما التراب كثير، ثم يمسح وجهه وظاهر كفيه فقط مرة واحدة، وهذا هو الصحيح، وهو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر وغيره. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هنالك يا شيخنا من يقول: أنا مذهبي شافعي أو مالكي أو غير ذلك، ولا ندري هل للواحد أن يتبع مذهبا معين، ولا ندري كيف تكون تلك المذاهب لأننا لم نطلع عليها كلها، بل ولم نطلع على تفصيل أحدها، نرجو الإفادة. وإذا أنا قلت أنا أتبع السنة المحمدية فقط، فهل علي شيء وهل يلزمني أن يكون مع مذهب معين؟ جزاكم الله خيرا. لا يلزمك مذهب معين، لكنك إن كنت عاميا لست من أهل العلم، فإن العامية مذهبه مذهب من يستفتيه، ولا يصح لعامي يقول أنا على السنة وهو لا يستطيع أن يفهم أحكام دينه ومراجعتها. له أن يقول أنا مسلم والحمد لله، وأسأل أهل العلم الذين يهيئ الله لي لقياهم. فإذا قيل له مالكي، كان في بلد الشائع فيها المذهب المالكي أو المذهب المالكي أو بالعكس المذهب، قال عن نفسي أنه شاف أنه مالكي المذهب. إن كان في بلد الشائع فيها مذهب أبي حنيفة، قال إنه حنفي المذهب، وكذلك الشافعي والحنبلي. أما إن كان من أهل العلم القادرين على الترجيح بين الأقوال والاستدلال بالدليل الصحيح، فلا شك أن هذا عليه أن يقول إنه يأخذ بسنة رسول الله، مع احترام هؤلاء الأئمة والاعتراف بفضلهم وعرفان الجميل لهم، وأنهم أئمة هدى ما كانوا أئمة ضلالة، وأنهم فحول علماء ما كانوا أذيالا، رضي الله عنهم وأرضاهم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول أنا عامل هنا في المملكة وأتعاطى راتبا شهريا ولم أتزوج، وفي نهاية كل عام أحيانا بعد الصرف الخاص من هذا المبلغ وبعد إرسال مصاريف للأسرة يبقى شيء من المال، وأعمل على توفيره من أجل البناء أو الزواج، وأحيانا أرسله كي يعمل به في التجارة حتى يزيد، ثم أتزوج وأبني منه منزلا، فهل المال المرسل للتجارة فيه زكاة؟ وهل الذي أوفره عندي أيضا فيه زكاة؟ أرجو الإفادة، جزاكم الله خيرا. ما بلغ نصابا من المال ما تحتفظ به عندك وما كان يتجر به ففيه الزكاة، وإذا كان المال دون النصاب فلا زكاة فيه. لكن الذي يبدو مما يشعر به كلامك أن ما توفره يبلغ نصابا ففيه الزكاة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول أعمل ويعمل معي أخ يقرأ العربية لكنه لا يفهمها، ويسألني كثيرا وأنا أعلمه أو أشرح له حسب الاستطاعة، وسؤاله كثير خاصة عن الآيات مما يصعب علي، ولكن أبين له ما أستطيع بيانه، فهل لكم أن توجهوني إلى شيء معين؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أما تفسير آيات القرآن الكريم فأنصحك بعدم الدخول فيه، وإذا سألك عن شيء من الآيات فقل له إن كان يحسن القراءة اقرأ في التفسير أنت، أو تأتي أنت وهو بكتاب تفسير وتقرآن فيه. ولا شك أن من أفضل كتب التفاسير المتداولة تفسير الحافظ بن كثير، أحد كبار علماء الشافعية في القرن الثامن الهجري، لأنه ولد في أول القرن، إما في سنة 301 أو سنة 300، وكتابه من أنفع الكتب. أما أن تقوم بالتفسير بناء على ما فهمته دون رجوع إلى مستند صحيح واضح فلا يليق بك، فإن القرآن لا يصلح أن يقدم الإنسان على توضيح معانيه بمجرد القراءة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لكثرة ما يسألني حلفت ألا أكلمه إلا أني اضطررت للكلام معه، فهل يلزمني كفارة يمين؟ جزاكم الله خيرا. نعم تلزمك كفارة اليمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ومن لا شيء له يصوم 3 أيام. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من المستمع علي غانم محمد من اليمن لوائد، يسأل ويقول: عندنا في بعض مناطقنا عند موت الميت وحمل الجنازة يتقدم جنازة رجل يلقب بالفقي، يقوم بترديد لا إله إلا الله محمد رسول الله وبعض العبارات الأخرى المأخوذة من أشعار الزهد، فيقوم الحاملون للجنازة بالترديد معه، وحينئذ يستمر هذا العمل وذلك بأصوات مرتفعة وهو ما يسمى بالتهليل، وعند وصولهم إلى المقبرة يضعون الجنازة فيقعد الفقي وبعض الناس بجانب القبر بقراءة سورة ياسين والملك وآية الكرسي وكذلك قراءة الفاتحة لروح الميت والدعاء له، وعند القيام بوضع الميت تحت اللحد وإغلاقه يقوم الرجل الذي يغلق اللحد بالأذان المعروف عند إعلان دخول وقت الصلاة. فضيلة الشيخ، هل هذا العمل صحيح؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذه من البدع، فإن السنة في حمل الجنازة أن تحمل ويسود السخون وهيبة الموقف والتفكر فيما هو مقبل على هذا الشخص المحمول وتفكر حامليه بمصيرهم إذا انتقلوا إلى من انتقل إليه، فلو كان ذلك محمودا لكان سبق إليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مع رسول الهدى وهم لم يفعلوه، فهذه كلها من البدع. لا الأصوات للذكر ولا الترنم ببقية أشعار الزهد ولا قراءة ياسين والملك وغيرها على القبر، إنما تقرأ سورة ياسين كما جاء في حديث لا بأس به على المحتضر لعله يخف عليه أمر سكرات الموت، وأما الفاتحة أيضا فلا تقرأ على القبر، فهذه الأعمال كلها أعمال غير مشروعة، وكذلك الأذان عند القبر. التقيد بسنة رسول الله هو المطلوب والله أعلم. يسأل أيضا صاحب هذه الرسالة فيقول: ما قولكم يحفظكم الله في رجل ماتت أمه فقام بغسلها وتكفينها رغم وجود كثير من الإناث من أقاربه، واستدعى ابن خالته ليكون مساعدا له عند الغسل، جزاكم الله خيرا؟ لا شك أنه أخطأ لهذا العمل، أساء في ابتدائه منه هو، فإن المرأة لا يغسلها الرجال والرجال لا تغسلهم النساء إلا ما كان بين الزوجة وزوجها، فيجوز للرجل أن يغسل امرأته، وقد أوصت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها أن يغسلها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وقالت عائشة رضي الله عنها: لو استقبلت من أمري واستدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساء. أما أن يغسل الرجل أمه أو تغسل الأم ولدها الكبير فغير جائز، والبنت لا تغسل أباها والأب لا يغسل ابنته الكبيرة، فهذا عمل غير جائز. علي على هذا السائل ومن أعانه أن يستغفر الله وأن لا يعود لمثل ذلك، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. في آخر رسالة يقول: إنما منع النساء من أن يغسلن أمه لكونهن لا يرتدين الحجاب، فهو يعتقد أنهن عاصيات. لا شك أن من لا ترتدي الحجاب مسيئة ومذنبة، ولكن ذلك لا يبيح للرجل أن يباشر أمه بتغسيلها أو الولد أن يباشر تغسيل خالته، فهذا أنكر مما ذكره السائل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. النساء لا يهتمين بأمر غسل الأموات شيخ صالح، لعل لكم كلمة في نهاية هذا اللقاء، جزاكم الله خيرا. لا شك أن النساء أضعف قلوبا وأكثر خورا وهيبة للموت وهيبة من هذا الموقف، ولعل هذا مؤثر في حلقة مضت عندما قالت النساء أو قيل لما لا يكن كالرجال، فإن النساء لا يتحملن الصدمات كما يتحملها الرجال. طيب طيب. ولا يتلقين المصائب بقلوب الرجال، فإن الرجال لهم من الصبر والتحمل وتلقي الأزمات في الغالب ما ليس للنساء، وإن شاركت النساء في نادرهن الرجال في بعض الأحوال، وإن شارك النساء بعض الرجال في الضعف والخور، لكن الأمر الأعم الأغلب هو ذاك. والواجب على النساء أن تهتم النساء بأمر النساء، وأن يحرصن على أن يتولين ذلك كما فعلت الصحابيات مع النساء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وبعده، فإن النساء يغسلن النساء، ولا يصح أن تباشر المرأة بالتغسيل للمرأة إلا ما كان من زوج يغسل زوجته، أو ما كان من زوجة تغسل زوجها. وبالمناسبة جدير بالنساء أن يتولين تطبيب النساء، وأن ينفردن بذلك عن الرجال، وجدير بكل امرأة أن تتطلب لمن يطببها امرأة لا رجلا، وحري بكل رجل أن يتعفف عن تطبيب النساء ما وجد إلى ذلك سبيلا، فإن في ذلك الخير الكثير، والله أعلم. هدية أهديتموها إلى وزارة الصحة في عالمنا الإسلامي، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.